عفينا للعدي تحايا القلوب بلحن شجين وشدو طروب أتينا أيا ضيء أقمارنا وكل معاني الإخاء تدوب لأنت كزهر بعطر شذاه وغيم عطاه نقيا عدوه ونجم يفوق الدنا علقا فيجلو ضياه ظلام الدروب لأنت كزهر بعطر شذاه وغيم عطاه نقيا عدو ونجم يفوق الدنا علقا فيجلو ضياه ظلام الدروب فيجلو ضياه ظلام الدروب أتينا لنهدي تحايا القلوب بلحن شجين وشدو طروب أتينا أيا ضيء أقمارنا وكل معاني الإخاء تدوب ففيك تناهت جميل خصال عطاء وحب وسعي دؤوب وللخير دوما مددت يدا فأعطت بعيدا وأهدت قريب فأعطت بعيدا وأهدت قريب لك بالجنان مقاما بكل الرجاء إلها المهيب سندعو لك بالجنان مقاما بكل الرجاء إلها المجيب بكل الرجاء إلها مجيب بكل الرجاء إلها مجيب بكل الرجاء إلها مجيب بكل الرجاء إلها مجيب بكل الرجاء إلها مجيب إلها مجيب إلها مجيب